Halaman 415. Sebelah kanan. Baris kedua. Surah ke-32. As-Sajdah. Termasuk surah Makkiyah 30 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. 1. Alif Lam Mim. 2. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين 3. أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون 4. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون 5. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون 6. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم 7. الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين 8. ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين 9. ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون 10. وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون 11. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون